خبرتي انه من النوع الاضافي الزفاف يحصل اهم ثلاث انتخابات يفضل النوع الاضافي اصلا يكون بعض لا والله ما ارى هذا ما ارى هذا الا اذا كان لها سبب مثل ان يسمع منكرا ويقوم يتكلم ويعظ واما ان جعلها مثل راتبه كل ما اجتمع الناس في العرس ذهبنا نعظهم فهذا خلاف السنه لا شك ولهذا ما عهدنا ان الرسول وعظ في حفل الزواجات ابدا بل كان يقول ارسلوا من يغني لا أنت شفت شيء شفت مثل ناس يشربوا الدخان أو سمعت أصواتا منكرة هذا قم واخطب تكلم هذا لها سبب أما الناس ماشيين على على على ما هم عليه بدون منكر فلا أراها ولا هي بهذه محلات المواعظ وهذه نظير ما يفعل بعض الناس الآن عند الدفن يقوم يتكلم ويعظ هذا أيضا ما هو صحيح كم خرج رسول مع جنازة والصحابة ما كانوا يفعلون غاية ما هنالك أنه مرة من المرات خرجوا في جنازة رجل من الأنصار وصلوا إلى المقبرة وإذا القبر ما لحق ما تم فجلسوا وجلس النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه وحولهم حول الصحابة وجعل ينكت بمصدر ماء ويحدثهم عن حال الإنسان عند الاحتضار وعند الدفن فإذا وقع مثل هذا مثل وصلنا إلى القبر وما بعد انتهاء وجلس مثلا أحد وقلنا نتكلم كلام هو خطبة يقوم الواحد واقف يرفع صوته كأنه في على منبر جمعة فهذا لا بأس به فالتقيد بالسنة هو الخير التقيد بالسنة هو الخير أبدا الكلمة في الزواج أو المقابر نعم أقول يعني مثل هذه من مسائل أمور الدعوة التي ورد فيها الأمر مطلقا نعم هل يشترط لا إذا علمنا أن الرسول ما يفعل هذا في هذه الأماكن وأن مثلا النكاح يعني زمان فرح وسرور وإعطاء النفس بعض حريتها فيما أبيح لها من اللهو فكون نحول هذا إلى مدرسة وموعظة في النفس منها شيء لكن إذا حدث سبب مثلا وجد منكر رأيناه فلا بأس الإنسان يجعل هذا سبب. الآن القائمة قوية لأنه الناس أولاً في العقل الشديدة ثانياً ما تخلو الآن أي زفاف إلا من منكرات سواء من حق اللحى أو إسبال الثياب أو حتى الغيبة والكلام في الناس. على كل حال إذا رأيت شيء غيبة أو مثل أحد يجادل في حلق لحية أو إرخاء ثوب فله سبب. أما نجعلها مواضع عامة للمواعظ والله في نفسي من هذا الشيء أي. والله ما عندنا دليل حنا بالحقيقة نعم مسألة النعظ كل يوم في المساجد أو من القداس حنا نقول هذه دروس ما هي مواعظ الرسول كان يتخولهم بالموعظة حنا ما لولا أننا نعتقد أنها دروس ولهذا تجد دروسنا كما تشاهد نأخذ بلوغ المرام ونتكلم عليه فقها فقط إنما المواعظ لها تحريك القلوب فأنا ما أرى هذا نعم كان يستدل بالنسبة لي من خطب النكاح نعم هو العراس يحصل فيها الغفل عند ذكر الله عز وجل تناسب يكون فيها ذكر الله عز وجل حتى يخرج بس يا أخي هذا اللي قاله هو يأتي إلى العراس عند مع أصحابه ولا عهد عنه أنه يقوم بيخطبهم إلا لسبب بل إنه قال هل بعثتم معها من يغني فإن الأنصار قوم يعجبهم له فلكل مقام مقال وخلنا نحبب الناس إلى دين الله يعني يمكن 13 من 100 قد يفرحون بهذا الشيء سواء قلنا أنه مشروع أو غير مشروع ولكن أكثرهم ما يحب هذا يثقل عليه ويمكن يسكت مجاملة ويبقى مجاملة